بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس قراءة وتسميع تفسير ابن جزي الغرناطي رحمه الله، فبسند المتصل إليه ضمن الإجازة العامة. قال المصنف في تفسير قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. قال: ولقد وصينا الآية إخبار أن الله وصى الأولين والآخرين بأن يتقوه. ثم يقول تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. يقول المصنف: أي بقوم غيركم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت ضرب بيده على كتف سلمان الفارسي سلمان الفارسي وقال: هم قوم هذا. ثم يقول تعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الآخرة من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. الآية تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة لأنه خير من ثواب الدنيا، وتقتضي أيضا أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة من الله وحده، فإن ذلك بيده لا بيد غيره. وعلى أحد هذين الوجهين يرتبط الشرط بجوابه، فالتقدير على الأول: من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه خاصة، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وعلى الثاني: من كان يريد ثواب الدنيا فليطلبه من الله فعنده ثواب الدنيا والآخرة. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. كونوا قوامين بالقسط أي مجتهدين في إقامة العدل، شهداء لله معناه لوجه الله ولمرضاته. وقوله: ولو على أنفسكم، يتعلق بشهداء، وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بالحق. ثم ذكر الوالدين والأقربين، لأنه قال: ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، فذكر الوالدين والأقربين إذ هم مظنة للتعصب والميل، فإقامة الشهادة على الأجنبيين من باب أولى وأحرى. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. قوله: إن يكن غنيا أو فقيرا، جواب إن محذوف، على الأظهر، أي إن يكن المشهود عليه غنيا فلا تمتنع من الشهادة، تعظيما له، وإن كان فقيرا فلا تمتنع من الشهادة عليه إشفاقا عليه، فإن الله أولى بالغني والفقير، أي بالنظر إليهما. وقوله فلا تتبعوا الهوى، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أن مفعول من أجله، ويحتمل أن يكون المعنى من العدل، فالتقدير إرادة أن تعدلوا بين الناس، فالتقدير إرادة، فلا تتبعوا الهوى إرادة أن تعدلوا بين الناس، أو من العدل، فالتقدير كراهة أن تعدلوا عن الحق، يعني أن تميلوا عن الحق، فلا تتبعوا الهوى كراهة أن تميلوا عن أو أن تعدلوا عن الحق. ثم يقول تعالى وإن تلووا أو تعرضوا، قيل إن الخطاب للحكام وقيل للشهود، واللفظ عام في الوجهين، واللي وإن تلووا، واللي هو تحريف الكلام، أي تلووا عن الحكم بالعدل أو عن الشهادة بالحق، أو تعرضوا، وإن تلووا أو تعرضوا عن صاحب الحق، أو تعرضوا عن صاحب الحق أو عن المشهود له بالحق، فإن الله يجازيكم فإنه خبير بما تعملون. وقرئ وإن بضم اللام، تلو وإن بضم اللام، تلو من الولاية، وإن تلو تلو، وقرئ إن تلو بضم اللام من الولاية، أي وقراءة حمزة بن عامر، حمزة الكوفي وابن عامر الشامي، وقرئ إن تلو بضم اللام من الولاية، أي وإن، أي إن، إن وال الكلام غير متتابع، أي إن وليتم، أي إن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها، أي إن وليتم إقامة الشهادة أو أعرضتم عنها، وإن تلووا هذه قراءتنا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، يقول المصنف رحمه الله الآية خطاب للمسلمين، معناه الأمر بأن يكون إيمانهم على الكمال بكل ما ذكر، أو يكون أمرا بالدوام على الإيمان. وقيل خطاب لأهل الكتاب الذين آمنوا بالأنبياء المتقدمين، معناه الأمر بأن يؤمنوا مع ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل خطاب للمنافقين، معناه الأمر بأن يؤمنوا بألسنتهم وقلوبهم، بألسنتهم وقلوبهم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قراءة ورش، واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، هذه قراءة ورش من طريق الأزرق. ثم يقول تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، يغفر قراءة ورشين من طريق الأزرق، قوله لم يكن الله ليغفر لهم ذلك في من علم الله أنه يموت على كفره. لكن قبلها إن قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا الآية قيل في المنافقين لترددهم بين الإيمان والكفر، وقيل في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والأول أرجح لأن الكلام هنا فيهم، والأظهر أنها في من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإيمان ثم ارتد وازداد كفرا. قوله لم يكن الله ليغفر لهم، ذلك في من علم الله أنه يموت على كفره، وقد يكون إضلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم. ثم يقول تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا كل وش أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب. الآية إشارة إلى قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وغيرها، وفي الآية دليل على وجوب تجنب أهل المعاصي، والضمير في قوله معهم وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، والضمير في قوله معهم هي معهم، فلا تقعدوا معهم يعود، الضمير في قوله معهم يعود على ما يدل عليه سياق الكلام من الكافرين والمنافقين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. الذين يتربصون الذين يتربصون بكم صفة للمنافقين، أي ينتظرون بكم دوائر الزمان. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم أي نغلب على أمركم بالنصرة لكم والحمية. قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال علي بن أبي طالب وغيره ذلك في الآخرة، وقيل السبيل هنا الحجة البالغة. ثم يقول تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، هذا الأمر ذكر في البقرة، وهو خادعهم تسمية للعقوبة باسم الذنب لأن وبال خداعهم راجع عليهم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين أي مضطربين مترددين لا إلى المسلمين ولا إلى الكفار، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، أي حجة ظاهرة، أي حجة ظاهرة. إن المنافقين في الدرك، قرئت في الدرك، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أي في الطبقة السفلى من جهنم، وهي 7 طبقات، وفي ذلك دليل على أنهم شر من الكفار، وفي ذلك دليل على أنهم شر من الكفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل، هذا قالون ذا، في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا، استثناء من المنافقين. والتوبة هنا الإيمان الصادق في الباطن، في الظاهر والباطن، والتوبة هنا الإيمان الصادق في الظاهر والباطن. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم؟ المعنى أي حاجة ومنفعة لله بعذابكم وهو الغني عنكم. وقدم الشكر على الإيمان، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قدم الشكر على الإيمان، وقدم الشكر على الإيمان، لأن العبد ينظر إلى النعم فيشكر عليها، فيشكر الله عليها، فيشكر عليها، ثم يؤمن بالمنعم وهو الله. فكأن الشكر سبب للإيمان متقدم عليه، ويحتمل أن يكون الشكر يتضمن الإيمان ثم ذكر الإيمان بعده توكيدا واهتماما به. والشاكر اسم الله ذكر في اللغات، يعني في باب من أبواب اللغات قد مر لابن الجوزي في أوائل تفسيره. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي جهر المظلوم، فيجوز له من الجهر أن يدعو على من ظلمه، اسمع، فيجوز يعني المظلوم له من الجهر أن يدعو على من ظلمه، وقيل أن يذكر ما فعل به، ما فعل به من الظلم، وقيل أن يذكر ما، أن يذكر هو ما فعل به من الظلم، وقيل أن يرد عليه بمثل مظلمته إن كان شتمه. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه، الآية ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، الآية ترغيب في فعل الخير سرا وعلانية، وفي العفو عن الظلم بعد أن أباح الله الانتصار، لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار، لأن العفو أحب إلى الله من الانتصار. وأكد ذلك بوصفه تعالى نفسه، بوصفه تعالى نفسه بالعفو مع القدرة، فإن الله كان عفوا قديرا، عفوا قديرا. ثم يقول تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، هذا ورش، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، الآية في اليهود لأنهم آمنوا بأنبيائهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيره، ومعنى التفريق بين الله ورسوله الإيمان به والكفر برسوله، وكذلك التفريق بين الرسل هو الكفر ببعضهم والإيمان ببعضهم، فحكم الله على من كان كذلك بحكم الكفر الحقيقي الكامل، بحكم الكفر الحقيقي الكامل. ثم يقول تعالى: أولئك هم الكافرون حقا، هذا هو الحكم، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الآية في محمد، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم آمنوا بالله وجميع رسله. ثم يقول تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. الآية روي أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لن نؤمن بك حتى تأتينا بكتاب من السماء، جملة كما أتى موسى بالتوراة، وقيل كتاب إلى فلان وكتاب إلى فلان بأنك رسول الله، وإنما طلبوا ذلك على وجه التعنت. فذكر الله سؤالهم من موسى وسوء أدبهم معه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي لغيره، ثم ذكر أفعالهم القبيحة ليبين أن كفرهم إنما هو عناد. وقد تقدم في البقرة ذكر طلبهم للرؤيا واتخاذهم العجل ورفع الطور فوقهم واعتداؤهم في السبت وغير ذلك مما أشير إليه هنا. ثم يقول تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجادا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم ما زائدة للتأكيد، والباء تتعلق بمحذوف تقديره بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلنا، بسبب نقضهم فعلنا بهم ما فعلنا، أو تتعلق بقوله حرمنا عليهم، ويكون فبظلم على هذا بدلا من قوله فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، هو أن رموا مريم بالزنا مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى في المهد، وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن الله. عدد الله في جملة قبائحهم قولهم إنا قتلنا المسيح، لأنهم قالوها افتخارا وجرأة، مع أنهم كذبوا في ذلك ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوه، لأنهم صلبوا الشخص الذي ألقي شبهه عليه وهم يعتقدون أنه عيسى. وروي أن عيسى قال للحواريين: أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل ويكون رفيقي في الجنة؟ فقال أحدهم أنا، فألقي عليه شبه عيسى فقتل على أنه عيسى، وقيل بل دل على عيسى يهودي فألقى الله شبه عيسى على اليهودي فقتل اليهودي، ورفع عيسى إلى السماء حيا حتى ينزل إلى الأرض فيقتل الدجال. وهذا من علامات الساعة الكبرى. ثم يقول تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، رسول الله إن قيل كيف قالوا فيه رسول الله وهم يكفرون به ويسبونه؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أنهم قالوا ذلك على وجه التحكم والاستهزاء، والثاني أنهم قالوه على حسب اعتقاد المسلمين فيه كأنهم قالوا رسول الله عندكم أو بزعمكم، والثالث أنه من قول الله لا من قولهم فيوقف قبله. وفائدته تعظيم ذنبهم وتقبيح قولهم إنا قتلناه. ثم يقول تعالى وما قتلوه وما صلبوه، وما صلبوه رد عليهم وتكذيب لهم وللنصارى أيضا في قولهم إنه صلب حتى عبدوا الصليب من أجل ذلك. والعجب كل العجب من تناقضهم في قولهم إنه الله، إنه الله أو ابن الله أو ابن الله، ثم يقولون إنه صلب. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فيه تأويلان: أحدهما ما ذكرناه من إلقاء شبهه على الحواري أو على اليهودي، والآخر أن معناه شبه لهم الأمر، اخلط لهم أي خلط لهم القوم الذين حاولوا قتله، فإنهم قتلوا رجلا آخر وصلبوه ومنعوا الناس أن يقربوا منه حتى تغير بحيث لا يعرف، وقالوا للناس هذا عيسى ولم يكن عيسى، فاعتقد الناس صدقهم وكانوا متعمدين للكذب. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. روي أنه لما رفع عيسى وألقي شبهه على غيره فقتلوه قالوا إن كان هذا المقتول عيسى فإن صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا، وإن كان هذا المقتول صاحبنا، وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ فاختلفوا، فقال بعضهم هو، وقال بعضهم ليس هو، فأجمعوا أن شخصا قتل، واختلفوا من كان يعني شكون هو، واختلفوا من كان. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن، استثناء منقطع لأن العلم تحقيق والظن تردد، لأن العلم تحقيق والظن تردد. وقال ابن عطية هو متصل، إذ الظن والعلم يجمعهما جنس المعتقدات، فإن قيل كيف وصفهم بالشك وهو تردد بين احتمالين على السواء، ثم وصفهم بالظن وهو ترجيح أحد الاحتمالين، فالجواب أنهم كانوا على الشك ثم لاحت لهم أمارات، هو مصدر في موضع الحال، وقيل هو مصدر في موضع الحال، أي ما قتلوه متيقنين، وقيل هو تأكيد للنفي الذي في قوله ما قتلوه، أي يتيقن نفي قتله، وهو على هذا مصوب على المصدرية وما قتلوه يقينا. ثم يقول تعالى بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه أي إلى سمائه، وقد ورد في حديث الإسراء أنه في السماء الثانية. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فيها تأويلان، أحدهما أن الضمير في موته لعيسى، والمعنى أن كل أحد من أهل الكتاب يؤمن بعيسى حين ينزل إلى الأرض قبل أن يموت عيسى، وتصير الأديان كلها حينئذ دينا واحدا وهو دين الإسلام كما قد ورد في الحديث الصحيح. والثاني أن الضمير في موته للكتاب الذي تضمنه قوله وإن من أهل الكتاب، التقدير وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمن النبي عيسى، إلا ليؤمن النبي عيسى ويعلم أنه نبي قبل أن يموت هذا الإنسان، وذلك حين معاينة الموت، وهو إيمان لا ينفعه، وهو إيمان لا ينفعه، وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره، وفي مصحف أبي بن كعب قبل موتهم، قبل موتهم. وفي هذه القراءة تقوية للقول الثاني، والضمير في به لعيسى على الوجهين، وقيل هو لمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا ليؤمنن به، الضمير في به لعيسى على الوجهين، وقيل هو لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وبصدهم يحتمل أن يكون بمعنى الإعراض، سيكون كثيرا صفة، سيكون كثيرا صفة لمصدر محذوف تقديره صدا كثيرا، أو بمعنى صدهم لغيرهم، سيكون كثيرا مفعولا بالصد، أي صدوا كثيرا من الناس عن سبيل الله، أي صدوا كثيرا من الناس، صدوا منعوا، صدوا كثيرا من الناس عن سبيل الله. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم هورش، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم هو عبد الله بن سلام ومخيرق ومن جرى مجراهم، يعني من اليهود الذين أسلموا أو أظهروا الإسلام. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمقيمين منصوب على المدح بإضمار فعل، هو جائز كثيرا في الكلام، وقالت عائشة هو من لحن كتاب المصحف، كتاب يعني كتاب، هو من لحن كتاب المصحف. وفي مصحف ابن مسعود والمقيمون، والمقيمون. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون، زيد وحتى والمقيمون الصلاة. لكن هذه القراءة موجهة، قد وجهت والمقيمين، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الآية رد على اليهود الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء، واحتجاج عليهم بأن الذي أتى به وحي كما أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال الكتاب من السماء. ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. أكثر من ذكر الأنبياء، وهو احتجاج عليهم بأن الذي أتى به وحي كما أتى من تقدم من الأنبياء بالوحي من غير إنزال الكتاب من السماء. قال: ولذلك أكثر من ذكر الأنبياء الذين كان شأنهم هذا لتقوم بهم الحجة. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ورسلا منصوب بفعل مضمر، أي أرسلنا رسلا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما، صريح بالكلام مؤكد بالمصدر. وذلك دليل على بطلان قول المعتزلة إن الشجرة هي التي كلمت موسى. ثم يقول تعالى: ورسلا مبشرين ومنذرين. لئلا رسلا مبشرين منصوب بفعل المضمر أو على البدل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، أي بعثهم الله ليقطع حجة من يقول لو أرسل إلي رسولا لآمنت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.